بسم الله الرحمن الرحيم. أول الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ: بعض المصلين يقولون في السجود اللهم صل على محمد، هل ذلك جائز؟ لا شك أيها الإخوة بأن الأدعية جزئت في الصلاة وبينت، فأنت ماذا تقول وأنت قائم؟ في قيامك تفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فيه دعاء آخر حديث أبي هريرة المتفق عليه: اللهم باعد بيني وبين، إلى آخره. أيضا هناك دعاء ثالث: وتقرأ القرآن في الركوع متى تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات على الأقل، لكن لو قلت مرة كفت، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، وبعض العلماء يقول لو سكت عنها تصح، يعني لا يكون ترك واجبا. لا نتحدث عن الخلاف في هذه المسائل. في السجود وهو المسؤول عنه تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات وإن زدت فذلك خير، لكن السجود تدعو فيه بما شئت، تختار الأدعية وتذكرها. ومما تدعو فيه أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم وسجودكم. فلك أن تقول في ركوعك وفي سجودك سبحان ربي الأعلى، اللهم سبحان ربي العظيم، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، هذه تضيفها. أيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: حب الدعاء إلى الله في السجود: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. المهم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها في التشهد. الصلاة على رسول الله مهمة، ولكن ينبغي أن ننزل كل دعاء في المكان المخصص له. والصلاة على رسول الله ليس الدعاء. إذن ماذا السجود تدعو فيه بما شئت، ولكن عليك ألا تترك المشروع الذي ورد في ذلك: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها في ركوعكم وسجودكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن يختار من الأدعية حسب الإمكان، لأن السجود وقته محدود وليس بإمكانه أن يجمع، وبخاصة إذا كان ماموما أن يكثر فيه من الدعاء، لأنه تابع للإمام، وإنما جعل الإمام ليتم به. أما إذا كان يصلي وحده فله أن يطيل في ركوعه وسجوده، وله أن يطيل في الدعاء. إذن أينما كان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه التشهد الأخير، التشهد الأخير ماذا تذكر فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في التشهد الأول تقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تقف عند هذا. يقول الأخ: كيف يقع الطلاق على أمر مستحيل؟ لأن الفقهاء يقولون إذا علقه على أمر مستحيل، هم مختلفون فيه، بعضهم يقول لا يقع لأنه علقه على أمر لا يقع فلا يقع، وبعضهم يقول يقع لأنه علقه على أمر لا يقع فينبغي، كأنهم يقولون يعاملوا بنقيض قصد فيقع الطلاق. هنا الأخ يقول: لقد نويت عمرة من بلدي، واحدة لي وواحدة لأختي غير قادر، يعني أقنوا وأخته غير قادرة، فأتيت إلى مكة وذهبت إلى المدينة ورجعت لمكة. هو باختصار يقول هذا الأخ بأنه يعني قدم من بلاده لأداء العمرة، وأنه نوى أن يؤدي العمرة عن نفسه. هل هذه العمرة هي الواجبة أو غير الواجبة؟ الله أعلم وما بين، المهم أنها عمرة. ثم يسأل بعد ذلك بأنه أراد أو نوى أن يأتي بعمرة أخرى. هي النية أيها الإخوة إنما تكون من الميقات، يعني أنت إذا جئت إلى الميقات فتقول لبيك عمرة وتنوي بقلبك أداء العمرة. لو نويت قبلك جازه العلماء، ولكن مع الكراهة قبل ذلك. إذن أنت إذا جئت إلى الميقات فالأولى أن تنوي في الميقات، والنية ليس هي لبيك اللهم لبيك، لا، النية أن تنوي بقلبك النسك، هل هي عمرة، هل هو حج، ما نوع الحج، إذا تنوي. ثم إذا أديت ذلك بعد ذلك تتجه إلى العمرة الأخرى. بعض العلماء يشترط أن يؤتى بالعمرة من البلد الذي يوجد فيه الشخص، هذا إذا كانت أختك الآن مرضها مرض مزمن، يعني لا تستطيع، يعني قرر الأطباء بأنها لا تستطيع أن تؤدي العمرة ولا الحج. أما إذا كانت مريضة مرضا عاديا يصيب كالذي يصيب غيرها فلا ينبغي أن تنوب عنها في هذا الأمر، هذا بالنسبة للأخت. ثم يقول أمه أيضا ما نوت أن تعتمر عن أحد، فلما جاءت هنا فإنها أيضا نوت ذلك. أولا، هل يشترط أن تكون العمرة التي توديها عن غيرك من نفس البلد الذي يأتي منه ذلك الشخص لو كان موجودا أو لا؟ بعض العلماء يشترط وبعضهم لا يشترط، ونحن نرى أنه لو لم يكن من هناك، يعني كان بمكة ونوى ذلك، فهذا جائز، يخرج ماذا إلى أقرب ماذا حل ثم يحرم منه ويؤدي العمرة. يقول الأخ ما حكم من طلق زوجته بعد الجماع وقبل التطهر من الجماع؟ يعني طلقها في ماذا؟ في طهر جامعها في، هذا يكره أو يحرم على الخلاف في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما طلق امرأته وهي حائض، وجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك، فقال أمره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تظهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، يعني إن شاء أمسكها وإن شاء أطلقها بعد ذلك. إذن ما هو الطهر الصحيح، ما هو الوقت الذي يكون فيه الطلاق صحيحا؟ هو في طهر لم يجامعها فيه أو كانت المرأة حاملا، هذا هو الذي ينبغي أن يحصل فيه ذلك. الأخ يقول هنا العرف في ركوب السيارة، في ركوب الدابة، يختلف عن العرف في ركوب السيارة، إذ أن الإنسان يستطيع أن يركب يعني الاثنان، يقول أن يركب اثنان معا في وقت واحد، ويعني يركب والدابة أيضا بإمكان الإنسان يركب اثنان وثلاثة، يعني ليس الجمل يحمل اثنين وثلاثة؟ لا، ليست هذه العلة. الأخ ما انتبه للسبب، السبب أنهم اصطلحوا في العرف بأنه لما يقول ركبتما الدابتين يعني صلى الله عليه وسلم.